بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الجانب الذي جمع فيه رحمه الله تعالى هذا الجمع النافع المفيد من الأحاديث، وهو جانب الوعيد وأكثر من الأحاديث، لأنه بصدد رحمه الله تعالى معالجة من يغالط نفسه في إقامته على المعاصي والذنوب بباب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، ويغفل غفلة عظيمة عن نصوص الوعيد. وابن القيم رحمه الله تعالى ساق هذه النصوص وأكثر من ذكرها معالجة لهذه المشكلة، لأنها مشكلة موجودة في كثير من الناس. كثير من الناس يتكل على باب حسن الظن، وأن الله واسع المغفرة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ويغفل عن هذه النصوص الكثيرة التي فيها الوعيد والتهديد وعقوبات الذنوب والمعاصي، يغفل عنها غفلة عظيمة، ثم يبقى مقيما على المعاصي إلى أن تداهمه المنية وهو على ذلك عياذا بالله. ولهذا علاج ذلك هو التذكير بنصوص الوعيد، علاج ذلك هو التذكير بنصوص الوعيد. ولهذا أطال في ذكرها وبسطها وذكر أنواع العقوبات التي تتعلق بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.